لا يقع غلط ولا خلط في الاعتقاد في أحمد. تومهم عالم الشين ينطرات له في ياقة والموت تمتان على المخلوق سكرات يعود كيف رقاه ينشق من الماء تنقلق نفسه ثم ينطلص كي حد له يقرق يشهق الشهقات الأولاد وتنطرس له الروح من ثم يشهق ذي انقبض هذا من أبرد حالات يبقى جل طايب تشوف الشرين تنذبح تعطي الشوفية ترتع ينفخ خنافه يفركس بكرعيه يمقط واحد يلطم معه يبقي يجلب يا غار الأعضاء تخلتهم سكرات الموت وانت قاع ما قديلك في الشئ وهو ينعت لك فيها شوف شوف شوف علامات الموت يعني تدخل في الجسم شوف هذا هو مستقبلك لك لا هي نحرق ملك الموت ولا ينفع ليش وهلك مجمعين والطبيب واقف ولا هم باخرين اخشي يا غير ما تلع على مستواهم هاي اوامر جاية من فوق حق حق جد منين نقول لا اله الا يسمعوا حس لا لا اراد الله ان يرفع اللبس تمونين طراتوا في ياقة قال لهم انتم ايش كنتوا تقولوا قالوا احنا قاعد دخل علينا خلقنا وخلقنا خلوا الكلام انتم هذول اللي في الاخير في اشخاص نعوذ بالله ما نافعهم مولانا بذلهم قال كلام يحضروا معايا بيسامهم وهم محرومون واضح فيهم انهم ما داخلهم شيء من ذلك هذا اللي يفزع منه كله عارف بالله وهما قاع مجلس اخر راش عثمان في ياقته قال لنا كنت تقول شنو قالوا له كنا نقول لا اله الا الله وسمعناك تقول لا قال لهم ما عين لي قال لهم هذا اللي جاني من الشياطين متبارك علي متبارك معايا يعرض علي جميع انواع الضلال واذا كان الشياطين يطمعون في عقيده احمد عند الموت الله يا ربي لطفك يا ربي لطفك وحنانك يا ربي العطاء عطاؤك والفضل فضلك قادرنا بعظيم فضلك واجرنا من عدلك يا ربي انت المتفضل وانت الغني ونحن الفقراء نسألك عجائب فضلك وعظيم عطائك وان تجرنا من الشقاء والبلاء ومن كل مكروه قال لهم ما عين عليكم عين على الشياطين ركزوا علي عرضوا علي انواع الضلال وكنت كلما عرضوا علي ضلالا نقول لهم لا واما انا قال لهم فاقول لا اله الا الله وانقطعت روحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله أما أنا قال لهم لا أقول لا إله إلا الله وكانت آخر كلام ثم رحل إلى الله جل وعلا هذا الإمام أحمد ولكن دعونا احنا عندنا الدرس 34 معناها 40 40 من الأخضر نبدأ من حيث انتهينا البارح إياك نلتزم بالموضوع وحقيقة هذا المجال الكلام فيه لا ينتهي، والعبارة عنه لا تكفي ولا تشفي، لأنه الكلام عن يوم يوم تعرضون لا تخفى منكم خافي، يوم الشيب المخالق، يوم برزي الشير يشدع من قبره ما في شيبة، عندهم رين يتقابل مع الحال اللي هو يطرطق الشيبة في راسه، يجعل الولدان شيبة، السماء منفطر به، اسمه يشقق، وعده محروم. يعود الإنسان يهرب عن والديه ويهرب عن أصدقائه ويهرب عن المرة اللي يسرق من أجل يقبض أخلاقها خايفة لا تنفجع، ما يحني عن يشوفها يعلكه، هي هاربة وهو هارب، والأولاد هرام من بوهم ويبى هارب من أولاد. ايه وقول اقرأ له وقف اقرأ له. ربي عجبنا لهاي الدنيا عقوبة صار ما فيها شي ينكي ولا ينكي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. المقتدي جهر بالتسليم وجل، صلاتنا على الرسول المنتخب. في آخر التشهد ثاني السجود بالأنف والكف والركبة للمريد. ما هو قرأته أقرأ البيت قرأي أقرأ عيده. في آخر التشهد ثاني السجود معناها أعلن التشهد الثاني مندوب عنده أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأول ما من السنة حد يقرأ وراء يصلي وراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم تعرفون كل ركعتين وراهم قعدة الوسطى، لا تم قرأ تحيات إله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جواقف ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الصلاة لله السلام فيه اللي هو التشهد الثاني، هذا يصلى وراه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا علن وياك يرفع مولانا صلاتك، لأن كل دعاء ما وراه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى محبوس بين السماء والتراء. ياسر من الأذكار والعبادات إن ما يعود وراهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينحبس وقاع ما يطلعوا. أيوة، في آخر التشهد ثاني للسجود بالأنف والكف والركبة للمريد. عيد عقاب البيت عجز عقاب. في آخر التشهد ثاني للسجود بالأنف والكف والركبة للمريد. قال عن من السنة السجود على الأنف، وأما السجود على الجبهة فهو واجب. أحد السيد على جبهته وابقى خنافره، قيل صلاته باطلة وقيل يندب له الإعادة في الوقت. وقال هو هون أعلن أن السجود على الأخنافر نعود عدرنا الفريضة والسنة، السجود على الجبهة واجب، والسودان على الأخنافر معاه ياك سنة، إلا اكتفيت الله بجبهتك تعود عدرت الفرض يا غير بقيت السنة، وإن تسجد عليهم الاثنين تعود أتيت بالفرض وأتيت بالسنة ولا يلزمك الشيء. يارن أن السجود على الخنافر أنه السنة، والسجود على الجبهة واجب، وإذا فيه من خلاف شيء يربط الرأس. وطرف الرجلين سترة سوى. تابع عقاب البيت، سجود على الأنف والشتالبها والكف والكف، يارن أنه الكف معناها أكفافك، ملي من السنة أنك تطرح يديه خارج شمنار وقيه سيكين، أنا قاع ما نعرف كانوا به بطرون والله الزقيل، يعود لا يصيده هو لك هو يديه معاقبهم قاع لا طارش من أصباعه ولا طاره، لكن درس سيد المولان هاي الأعضاء كاملة مشتاقة لأن تعبد الله، يارتك ما تظلمها تعبدها المولان، أطرح بطونك أيديه بطانهم هذا اللي تمسح به وشهك وقتك لا يتيمم، أبطحهم المولان دينهم التحت في التراب، وجبهتك وخنافرك ديرهم المولانا في التراب، وروس كرعيك أطراف كرعيك ديرهم في التراب معناها رشيك كرعيك، ودير أصباعك تحت ودير أقدامك مرشقة، إياك تعود كل عضو أعطيته قرعته من عبادة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سبعة أعظم، قال نسجد عليهم المولى، معناها أنك تسجد على وجهه، تسجد على أخنافه، تسجد على يديه، تسجد على ركابيه، تسجد على كرعيه، هذا كامل كلهم تبطهم المولانا متواضع المولانا. سابق تبرك في القرن أكبر بركة رب العالمين، سابق تبرك بركة ما عندك بيه، ولعت متمزز التراب والناقصة ما تمسها عرف انك لا يتردن فيها، ما هن تمسك فقط لا يتندار فوقك وفي زرورتك، واش كم لك عود الماء السقع على التراب أو الحياة. ابرك المولانا وتواضع المولانا ودير أعضائك المولانا وارعى من المولانا، سابق تجي المولانا، ابرك المولانا واهنى المولانا واسكن المولانا وتواضع المولانا وخاف من المولانا، سابق ترحل شور مولانا. هنا عتبش عينك ما تشوف، الكفار اللي يشوفوك ساجد تعود قابلهم لهم، واللي يشوف من الوقيضة كي يشوفك مادة يديك المولانا طاري يشوف الزمن غريب، يعني يشوفك مادة يديك عود وخرصوك لك كلمة قد شوفه، ونشوفوك راتم في صلاتك عود قابلهم لغبة، وفيهم اللي ما إحنا قاعد يقول لك أنت إياك ما مريض لك حد، يعتبر على السكنة المولانا والتواضع المولانا إلا حد أهره من ثقل من المولانا، إنك وقتك في العافية يلا تعودها أنت، وياك ما هو مارت العبد المولانا، العبد المولانا لكن اللي ساكنة برتو المولانا سويحة إلى شوطه متواضع المولان، وإلى كرمه متواضع المولان، برته ساكن مدوب اللهم أيوة تخطى، ويطرح ركابيه المولان ما يعطار ركبه ومتمسك أخوتي، حد شاف شو المخالق يسير إلا شي من الحرف، مرة يعود ساجد وهو كلمة ما يمسكي أعوج، ومرة يعود واحدة من ركابه ما هي قاع قادة تستقر وظهر ما يسبق، وليد الله تنطرح، ومرة قاع يعود عابد أصبعه يعود كام سيده وطارح أيده مكموشة أصبعه يكمشهم ويسجد عليهم، واضح أن الحركة كاملة ما هي نابعة، يرعى أيوة أقول، وطرف الرجلين سترة سوى مأموم أدنى ذراع خفيفة، هوى هوى بفتح الثاء سترة، قال من السترة يا الله حد كامل من السنة من حد لاهي انه لاهي مثلا يصلي وحده والله إمام، هذا الاثنين يا الله تم يعود لا يصلي بليده فيها احتمال يوخذ حد من قدامها يا الله عدل السترة، ما معنى السترة؟ قال إن علني يقبض رجاج شيء حجرة والله عود والله مرد طاهرة ما تشوش عليه، كما فيها شيء زين عود له يتم يخرص ويسعى عن صلاته، ولا تعود فيها حركة ياسر يقبضها ويديرها قدام ويعود طولها ما ينقص عن ذراع وعرضها ما ينقص عن غيلة والرمح، تقريبا يعود مثل عرض السيف طولها ما ينقص عن ذراع وعرضها يعود عليه من السيف، السيف فيك إلا من ناحية عرض مثلا طول بيحاء يا غير عود عرض مانع كيه مثلا قصبة هولك صدر كل يندار فيهم التواف اللي قليل شوي، لا بد من يعود قليل قدر ولا بد من يعود طول ما يقل عن ذراع، اللي فوق ذاك ما غادي في الشد قد تطول إلى السماء، والعرض اللي ما عنده حدود يقد يعود عريض يا غير بعد أقل شي في الغرض يعود قد الرمح، وقل شي في الطول يعود ذراع، وانك ملي ما يرتك تصلي قده حتى الى عاد حد منكم اخواد في قرر المسير ودائر قدامه دائر يعطوا ما يدير وجهه قد هقبا ولا دائر قدامه عودان اقلال جامعهم وعاد معدل بهم سطرة ما يرتوا يدير وجهه قدهم، قالوا لأنه ما يرتدي القد وجهه وهو يستقبل بوجهه رب العالمين يحاول يعود وجهه ما قدامه يعود عاطيها لا بطشة من حاشية جبهته والباقي من جبهته مخلي عنه ولا قد ما يدير قدامه حجرة يواسيها به للهجار قط عبده يقبل حجرات في بليده لأنهم ما قطوا العبد بذيك الطريق ولا يعدد سترة من النار ولا يمشي فيه لحموه لأنه هو يدور من العبادة يسلك من النار ولا يدير قدامه النار ولا يعود قدامه الشمن السس ياسر من الآداب المطلوبة وإنك يدير هذا قدامك أنت إمام والله وحدك يعود ولا لك إلى شرقاج من وراها ما غادي لك إلا المهم تعالى من فوقها ما غادي يدير السطرة يخلي بينه معها قدر لي السيد واركع لكن اللي شكاور من وراء ليك السطرة ما غادي فيه صالي الناس وراه وصوى معدل هرقاج وحده خايف لعلى توخذ الناس من قدام ونين توخذ من قدام وهو من نفسه ما دار السطرة ساعة عنها والله ما تيسر ذره وانت عندك بليدة توخذ منها ما هو قدامه العياذ بالله مهدد منا خير لك تفوت إما 40 عام وانت مصلب بلغ ما حرك من ذاك من العذاب اللي انتظرك ومفهم من هذا والسمعوا ياك يا السلطات والسمعوا ياك يا معارضين الدعاة واسمعوا من ذاك يا من لا يريد الخير في الأرض أنا نعود المخلوق من ساعة اللي يقول الله أكبر يعود ما تيوتخل من قدام معناها المخلوق أخلص لله يرعى من تتعرض له عرف أنك إني تقطع عرض أرانك عدت الحرب بينك وبين الله لا تسول ومن كان الله خصمه لا تسأل عن هلاكي نعرف أنه لا يوخر يك وصرش إن تقوم في أعمارة لا تلقي ولا تذر لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم حد يسجد المولان حد مستقيم على دين مولان لا تقطع عراض ورع لا تفقع ورع لا تتحدى ورع لا تتعرض أعرف أنك محسوب وليالك مولاني من شدة مثل عنده حد تعرض لحد يصلي يقول رأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي تما شفتك مخالق الواحد منها يعود ينهي رقاج أنه يصليني يقول لم يعلم بأن الله يرى ووفيتني أنا الرائب راه لا ينهي عاد جع ما يدخل من قدامه ما حد يصلي لا تقطع عرض لأن عاد مش هو حرب واختلفوا العلماء قالوا شرح القدر اللي ما ارتكت وخذ منه قالوا واحدين قد لي لازر الحجرة تلحقها الحجرة انا هنك حوض بينك ما اثلت حيوط ولا اربع واحدين اخرين قالوا كافيه عود قدر اللي يسجد عليه من الارض زايد عليك ما غادي لك فيش قالوا واحدين بدأ أكثر من ذلك شوي وهذا سببه قالوا لأن مثل ما قال عن حد مر بين يديك وأنت تصلي فرتقاتله قالوا معروف أن القتال مر يعود بالزرق ومر بالخبيط بالسيف ومر يعود بالطريش ذوك اللي قالوا قريب منه عدلوها الطريش والخنيق وذوك اللي عدلوها على ورقة من ذاك عدلوها بالسيف وذوك اللي عدلوها بعد من ذاك عدلوها يقاتله أن مر يعود قاعه بالرمي بالنبال والأشياء اللي تخبط بها من الله ولكل وجهتهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما يدخل من قدامهم حتى عرضوا يلا يقاتلوا قالوا ياكل يوصل للقتال عادة من الرمي البعيد ومن الضرب القريب ومن منازع والحكيم ذوك اللي خرصوا تحتاني قالوا ذاك اللي قريب ذوك اللي كذا زادوا شوي ذوك اللي خرصوا مدى الضريب من بعيد والرمي بالنبال قالوا ذاك اللي يوصلوا الزرق ولكل وجهة هل حد مشاكم تحزوا بيناتهم دور توحلوا لأنهم يخرصوا مدرور كلمة القتال وتنوع القتال زمن نفس ما اللي يتكلم عن القتال وعليه لقى كامل يصلي اللي أقطع قوم ورعى من قدام أرعى أرعى يا عباد الله مخلوق إن تتعرض له قاع لا ظالمو تو خلي وننعود قاع ظالمو في الله أرانا خلي. إذن السترة تندار قدام المهم عند مالك الخط ما يكفي عند أحمد بن حنبل اللي ما تجبر شي تديرو قدامك أقبل خط كي الهلال كي الشهر اللي تهلاله أقبل الخط قدامك خط أقبل مثلا من قد بيدك العربية من قد وشاك من الزر العربي ومشابيهن يتواخذوا من قدامك وتميلوا شوي كي الهلال ديروا قدامك قمرك مقام سترة لأنه هذا عند أحمد ورد في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال مالك لا بد أن يعود شراك بواقف لذلك كان رسول الله إذا أراد أن يصلي نصب أمامه مثل مؤخرة الراكب ثم تعرف الراحلة شفت له الشاي إذا الوراني اللي من قد الخرى قربص القدامي إذا الوراني لكن اللي قد اكتافه من لورا ايوه يا خلاص بينكم معاها ذيك الهيشاية ذيك الرواية عدلوا قدها عرضها ويمم واللي طولها على حسب الراحلة الراقبة شوي كان يواني نبصر من عود معاه ومرة تعود عنده دبوس قليظة لباس بها ينصبها الصحابي أمامه يا أراد الصلاة ينقال لها العنزة دبوس هاي وعود بفروعها وقول على الدبوس حتى قال بعض العلماء أنك يتعودك مخلع والدين معاك دبوس يعطي انه يشعر مولانا الروح منك اللي يشوفك حد يخلع ولا يعرف قاعش خالعه اللي قاعد يشوفك عندك دبوس اللي يدخل بينه الخوف ولا بيه انت تيراعي فيك مانك رقاي يا غير الروح بليك الدبوس فيها معنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأخذ العصا ويعدلها الصحابة الواحد شاب وصغير ومانع قال فيدو ذيك الدبوس يعكز عليه يقول لهم اعلنها انها كانت من سمات الانبياء كان واحد يعود فيد دبوس على هو يختار يصطح هذيك الحالة اللي كانت عند الأنبياء إذن السطرة يريد يديرها الإمام قدامه العود احنا ورايك ما غادينا نقدر نأخذ بنا الصفوف لأن الإخبار ذيك السطرة القدامي ويجد رقائي تم يأخذ بنا الصفوف كي انتبه هل جاي الدورة بليده في الصف لقيت تأخذ بنا الصفوف ما عندك مشكلة وماشي من قدام الماموميين ورقاه يصلي لك مسقوط عنك حرام به لوك الحرم القدام يسمعتوا يعود الصرقاج واحد والله الإمام لا بد أن يعود قدامهم رواية يعود واحد خارج لا طريق وحده ومشرقاج وحرم عليه بيجهل وتريد صلي وهي صلي هي طريق الناس وقال معاه وانت ما عندك ما وديك ترس وعجلة أو خط وتعود المعصية عليهم لأنه هو عنده طريقة أخرى يسلك بها الناس ما هو تعرض يعود الإثم ويتعلق به وهي اللي شارفها خليل قال وأثم مار له مندوحة ومصلي تعرض أثم مار له مندوحة معناه عنده طريقة يسلك بها راسه وكذلك المصلي إذا تعرض فإنه يكون آثما ويعود الواحد قدامه ما عنده طريق سالك من له والله ما أفهمته أيوة إن طاهر الله يشغلوا وهاتك الحرمة وسوف يسأل هاتك الحرمة سوف يسأل قال على خاسر قال على انه حد يهتك حرمة المصلي كيف مثلا هو داير السترة الموجرة قاش بينهم معاها قال على انه دور يصور ان حد يتعرض المصلي وخذ من قدامه بلا موجب انه سوف يسأل اشارة الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان ان يقفه 40 يوما قالوا له من أن يقيم نور بين يدي المصلي خيالك تفوت 40 يوما وقيل سنة وقيل شهرا وانت من نفسك واقف فمصلب خيالك توقف في الوقفة من توخذ من قدام مخلوق صلي والسمع ذاك يا أهل داخل المسجد وخارجه وعودوا عليه عياركم دربوا الشاشة ان حد يصلي ما يتخذ من قدامه ونمرة ما توخذ من قدامه والراجل ما يتخذ من قدامه انهم يعسوا حد يصلي وسائل يقول الله أكبر وفاتر أخبار عاجل قدام منطقة مقفولة. والله ما فهمتوا. تفضل. فضائل الصلاة. تفضل قول منهج. هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حلو الأذنين. قارنا نورك بسم الله لا يتكلم أنه كان يتكلم على السنة نورك وخل منهم وفمنهم عدل يتكلم على المسائل الفضيلة معناها كي نقول مندوبة درجة اللي تحتاك. قال على أن المندوب منها الأول منه رفع اليدين أنك بسم الله عند من تدخل الترف تدخل في الصلاة وله تقول الله أكبر ترفع يديك وتناظرهم مع أذنيك علي تخطاهم من فوق وإلا قضيت بهم من العاد ومتناظرين مع مناكبك ما يخسر من عند مناكبك إلى أذنيك إذا كان مفتوح ما عندك مشكلة فيه لا تخطيهم من الأذنين الفوق ولا تقضيهم على المناكب. سمعتوا هذا قال علينا من السنة. اختلفوا العلماء قالوا من دركانك ترقب الخرط يديك والله اشتعد. قال بعض منهم ما الله انك يارتك ترشبه تقول الله اكبر وانت لاشق روس اصبعك الى السماء. قال وحدنا يارتك تعود كير باطح يديك وتقول الله اكبر وهذا عايدين بناتهم فرق انت ليه تمد ايديك بيارتهم لسمة معناها انك طالب مولانا ونين تعود خايف من مولانا افطحهم ونين تعود متبري من الرواية ارشق ايديك. هذا كله عنده معنى ارشق ليدين استسلام يسلم وجهه الى الله وهو محسن مستسلم معناها ما ايديك انك ايديك ما فيه مصبة ولا عندك حول ولا قوة يعني تعملهم هاك هذا ينقال له الرهبة معناها خوفا من الله كي حد مدلي عيني حياء من الله ومدلي أعضاء يعني تبطحهم بحال فقد طلبت وني تبطحهم فقد رهبت خفت وني ترفعهم من فوق فقد سلمت واستسلمت. وكلهم مذيول به عند العلماء إذا عمرت هاك عند تكبيرة الإحرام ما يسميك حد وإذا رشقتهم ما يسميك حد وإذا عمرت هاك وقلت الله أكبر ما يسميك حد. يغار الهيئة اللي الكثير نقلها على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يرفع يريني حابي بهم الوني ويقول الله أكبر. يسمعتوا ولا ما يسمعتوا؟ هذه أكثر نقلها على النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسألة كاملة زم تتعرف لها تدرم بحديث صحيح علقوا عليه العلماء وقالوا انه معناه ظاهر خلاص امشي عليه وديرها على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد انك سالم. لكن يقولوا موريتاني ديرها على رغبة عالم وقد سالم يا الله قبيلي بدلوه يقولوا هديرها على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وقعد تكيقع اتكي انت سالم لا توقد اهنت تسع يبرد قلبك نقاط عن سالم ما عندك مشكلة. ما فهمش يدلي النبي صلى الله عليه وسلم يتمشي مع واطياته يعمل مولانا لا قاع ما هو راضي عنه لكن نسل ما يبقيها مولانا وانت عدلت به النبي صلى الله عليه وسلم عدلها قدامها يعملها مولانا ما يبقيها تسلك بيك انك تابع النبي صلى الله عليه وسلم تخلف اخلاقها قط النبي صلى الله عليه وسلم عدل مسألة ومالك الملك يختار غيره واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فات جاء الخبر وعدل فيها مسألة لا يلوم عليها مولانا من العدل ما يرطو به العدل ومع ذلك عدلها الصحابي هم اللي تابعين له جاء القرآن يهدد وقال لهم لولا أني خالق قاعدة عندي ما تتغير من حد تفر النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما العزم أسوأ اللي تخل ما دام على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ما تمس النار أبدا الفغاس متبدر غاس متبدر تعود سامع بيها دوري نين يسر مليان انتو مرة نوطال في السيرة

وش منها الأعراش ويعودوا يستروه بيه ويخلوه في الباس، لأن ذاك الباس اللي متلطخ من الدم يشهد له بين يدي الله. مصعب العباس مكتف وواحدين من الصناديد المشركين مقفر كلها مقفوط مبطوط في شيء يعاد الشمل. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لاقي. وابو بكر رضي الله عنه عنده موجه مع الصحابه وعنده موجه طويله زايد بها على الصحابه، يعني عاد الله في شمل الليل يخرص بعيني ينور النبي صلى الله عليه وسلم ما فات رقد، عاد يتخمم ما هو قاعد يرقد هو راعي النبي صلى الله عليه وسلم. من طوارع لي هذا قيم نافذ واحدين من الجن يرى لا تصحاب. هو هو مخلوق نجوم وما يضور عند لقاء الله. هاي النجمة ما هاي النجمة ما تفرح. نجمة يقدو يقبلها الصراخ. نجمة يقدو السلوك هيطرده. نجمة يقدو حديدات هينفصله. نجمة تقد تعريها لرجال. تمشيها للصقار تخسر. أشبه منها لا نجمة تلقى بها ربك. ولن يدخل عليك ملائكة الرب يقول لما ربك له هو انت لبستك العسكرية دخلت معاك الأقمار انت عسكري حتى في قبرك. ده هو اللي فرح حق حق وهو هو هو الصندير اللي يرضي مولانا. هو بكر ما هو قادر جي حازر واحدة من الصحابة في الليل سارق هاي الصرقة الزينة جاءهم وقال لهم نفس لما فاطل ما هو قدر قد ولعله يصنة النينان العباس الشيباني مكته من أول نهار اليوم ولا قد يحكم الرقاد به ألم الجيد المديون فيه. حاولوا كانكم تخوه لعل يعود نينان وما خلنا نفس لما يرقي. إيه قالوا ما قد نعدلوها ما مساور النبي صلى الله عليه وسلم. قالهم إن تشاوروه ما هو لا يقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل يعود في حد مميز على حد. المشركين اللي هم مشركين كاملين والصحابة اللي صحابة كاملين وذوك المراد ما هم مقبولين به اللي تلحق القضية النبي صلى الله عليه وسلم خارج الله العدل. قالهم إلا عدل يا سارق يروح عليه أما إن تشاوروه ما هو لا يقبله. قبلهم شاور خاو عن العباس إنين عاد بعاد قاد يرقد وسكت ما تري صوت. عاد أبو بكر إلا قاعد مرقي براق منه مثل ما خلص يرى هو الورج وتري يرقد. استراح أبو بكر وعاد أبو بكر قد يطرح جنبه على الأرض رضي الله عنه. هذا رواكم كبير عند رب العالمين. هو صحاب مع الصحابة وسار حك لعاد النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشدة العدل ما يقد يتدخل خارج الله العدل. أوامر مولانا أوامر مولانا ما فيها الجر ما فيها ولا عمي وعمي والسمع ذاك يا موريتاني الماء يعجن لقاه ما حاز على قبيلته دارها بزره وحاز على الناس غروب الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى التخفيف عن عمه الشيباني ما يقد يعدل ويكون شله يعدل للناس. كيف هذا هو العدل اللي يشعر الناس مخترع عبد الدين تموت دور به الخارج اللي الحد محل الشاهد إن تفشكات المعركة وجبرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم منها والجنرالات الكبار كبار العسكريين أبو بكر وعمر وعلي كبار الصحابة وعبد الله بن رواح عبد الله بن جحش أبدأ وش من كبار اللي أشم كونون اللي أتن مولان لا الناس رجال مولانا رجال وصدقوا صادق تلي سولهم قالوا ما نشر واسم عدو الناس اللي كتفناهم نعفي عنهم نقبض منهم مالية مقابل طريصتهم نفرقهم شن عدل نمر في يديك. هذا عدل القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدل إمام المتقين وعدل سيد المرسلين يعدل مخلوق وأفضل من وطئ الأرض بقدمه صلى الله عليه وسلم. أنا يقول لهم قولوا لي شنعد اختلفوا الصحابة كل واحد يجيب له رأي. قال له أبوك أنا بعد رأيه أنك تسامح من المرة به اللي أول مرة يمكننا مولانا من المقصر الأعمى يا غير نضعفوهم كل واحد نديروا عليه مالية ونضربوا عليهم فدية مانع ولا ينطلص واحد ما هون يعطي لكن ما بلغياك يضعف اقتصاديا وخلوا لهم رقبة لعل يعطي مولانا يقبل واحد منهم درس من النقع ويندم على العدل ويهتدئ. والله ما اللي مرق مولانا من ظهره مادة طيبة نعود وقع نستعانوا بها عليه. هي وانت يا فلان شو تقول عاد لك اللي يتري ينحق لاقتراح عمر رضي الله عنه وتجئوا يجبروا لي عات الدولية الصش يقولوا حق المتطرفين. أهلا قال له يا عمر شو تقول؟ قال له أنا رأيي أنه يقولوا لك يا رسول الله هذا المشركين السبعين مكتفين ما هو حد من أصحابك ما ثم قريب له لا لا خلاك والله وله والله عمه والله خاله والله كذا ورأيا كل لقاه يمكن من رقبة قريب ويشاف يا كانوا له يتقرب به المولان والله اقلع عليه قريب من مرضات مولان. لا إله إلا الله يا ذا المخلوق هذا كل عاد واحدة من عني قال خلاص قام خليك تزرع بارس كت كت تزخم تشد المتعد أنت إرهابي يا إرهابي يا غير ضد على الله. هني اسمعها اسمع قال وين وانت يا عبد الله بن رواحة إيش قايل؟ قال وأنا رأيي أننا جهرولهم عفير مانا خدق مانا ونبلوهم من الشهبان ونقدو في النار وهذه الخليطة اللي أنا رفضوهم طرحتهم هذه نتحموا عليهم ونكبوهم ونقر لك العمر لهم ما يموت ويكون مشويين معاها علي تشامك تريم ولي رأي ما هو بعيد بالخلطة وابقى حكم الرأي أبو بكر هو لينهم خلاص تفرقت الجماعة والنبتة مات وعرفوا وجههم لا يحكم به وخلت الاقتراحات عند النبتة يعقب قرر ان ياكل قال ابو بكر هو اللي يعدل انهم لا يقبلوا منهم ماليه ويطلصوا الليل عالم على الصباح يجي عمر متوهق وعمر دار من عند السميع العليم يجي النبي سلمه فقط من رقات ما الحق ابو بكر يجي جواب ما يجي النبي سلمه يدور منه مجلس ما الحق ما الحق ابو بكر قاعد وشي قاعد بارد مخلوق مرقل يعني النبي سلمه شبر الترقل يا غريب يرين جاهل حاجة ابو بكر في السبق ولحقه هو نفس لما يبكوا الاثنين نبي الله يبكي والصديق يبكي وكفى بهذا ازعاجا لاني شافهم الدموع ماشية. قال عمر يا رسول الله انت والصديق خبروني لاني مبكيكم شنو الى بكاني يبكي ولما لك فرض علي السيف على راسي البكي ما يليق بي تعود انتم تبكوا عمر ما يبكي هذا اللي يبكيكم يبكي ولو نحامركم. جاوب النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا شفت العذاب قريب منا شيء وعاد على الشك الشمل لغماء يعني الله اللي قريب منا وعدت الرائي فيه منا قدوك للصدر ولو ان الله ما رد عنا وجانا ما يسلك منه ما هو انت لأن اقتراحه وافق مرضات الله من فوق السبع السماوات. مات مولك أبو بكر يا ربي أنا إياك مهني تخلصي أنا اقتراحي أغلى من اقتراح ذا المخلوق إياك مهني في يميل على عدا الله عاد الصحابي خايف على ضميره لعل يعود فيه نتك شوي شو رعد الله يتمون ينطرس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هنا تخلوا إن الله يجعل بعض القلوب شديدة فيه ويجعل بعض القلوب لينة فيه. أنت يا أبو بكر مثالة لينك الدور يا كانك تتكيس معي الشكان يهديه مولانا مثالة نبيين من العزم مثالتك مثالة إبراهيم خليل الرحمن وعيسى بن مريم أبو الأنبياء والنبي اللي ما زوراه ما هو النبي سلمه خاتم الأنبياء ومثالته كل شديدين مثالة موسى ونوح. وفرقهم على أور العزم يعني كلها مكينته بردت. إلا كامل ما دام مولانا يعلم أهله الصدق ولا فم تشنشينة ولا فم بلتيق ولا فم السياسة فم الله يعلى كلمة الله أحما فم مشكل إيش القرآن يعلق على هذا كامل كنت نقولكم ما هو الهامني الهامني مكين الحفظ إيش القرآن ويعلق على القصة يقول ما كان لنبي معناها قبيل ما يعدل أن يكون له أسراء ما يلتكم قبيل تقبل أسراء قاع حتى يثخين في الأرض يا الله تكتلوا الناس حتى كامل كرتوه ثور المعارك يا الله تفرقوه ولا يا الله قاع تحكموه حتى يثخين في الأرض معناها حتى يكثر القتل تريدون عرض الدنيا ثم تدوروا الفدية وتدوروا حد يعطيكم طرنش والله يريد الآخرة والله عزيز لولا كتاب محل التهديد قال لهم لولا أني فت كتبت في سابق علمي علني ما نعذب الأنبياء ولا نعذب حد مش على وطياتهم يعمكم عذابا جميعا يا غير أنا فات سبق في علمي أني حد ماشي على هر الأنبياء هو والأنبياء ما نعذب لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وتلاقي برد لهم قلوبهم فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا راحوا حلال وتو مساحين يا غير لو كيف لا تتعدلوا انفهمن هذا الناديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم اكل حلالا طيبا امشي على طول يعمل فم رواية لك ما يعني حد وطع لواطياته مستحيلة تمسوا النار اولا ينهتم الدعاء يسلم ولا تنسوني دائما مبصيكم على الدعاء اسألوني مولانا قضاء جميع الحوائج والسلامة من كل مكروه واللي منكم ما يتفاصل إذا ما يعرف العبارة يقول يا رب يعطيه اللي دور عنده وشيروا من النار وجميع داخل يكره كم هاو بعد كلمتين ما يغلبوا يا رب يعطيه اللي يبقى عندك وشيروا من النار وداخل اللي يكره كم